خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، أيها المربي، ها نحن قد وصلنا إلى نهاية هذه السلسلة الطيبة، من هنا نبدأ رمضان، ورأينا أن نجعل هذه الرسائل إلى صانعة الغد، هذه الرسائل إلى نصف المجتمع. رسالتنا اليوم للمرأة المسلمة، ولكن هناك همسة في أذنك أيها المربي، أيها الوالد، إن أردت أن تغتنم زوجتك وأبناؤك شهر رمضان عليك ألا تكثر عليها في تنويع المأكولات والمشروبات، بل عليك أن تجد لها هي الأخرى برنامجا يناسب وقتها المزدحم، فهي بين نظافة وأكل ومتابعة للدروس والاختبارات اليومية لأبنائك، فكن حملا خفيفا عليها. أما رسالتنا إليك أيتها الفاضلة، عليك أن تحتسبي كل دقيقة تقضيها في إعداد الطعام والشراب، فأنت تؤجرين على كل فرد من أفراد أسرتك، فبهذا الاحتساب تهون عليك الصعاب. عليك أن تغتنمي هذه الأوقات التي تقضيها في إعداد الطعام بسماع مثلا آيات من القرآن، أو سماع لبعض المواعظ التي من شأنها أن ترقق قلبك. أنت أيضا مسؤولة أمام الله عز وجل عن أبنائك، فإياك أن تتهاوني في نوم أبنائك عن الصلاة المفروضة، كما أنك تكوني حريصة على الدروس اليومية، عليك أن تعتني بجانب العبادة لأبنائك. عليك إن أردت أن تغتنمي شهر رمضان أن تبدأي من الآن في الحفاظ على ورد القرآن إن لم يكن موجودا. عليك أن تقللي من دخولك إلى مواقع التواصل الاجتماعي، عليك أن تقللي من استخدام الهاتف المحمول، فهو من لصوص الوقت خاصة في رمضان. وفي الختام، تذكروا أن الله عز وجل جعلكم مسؤولين عن هؤلاء الأبناء، فاتقوا الله عز وجل فيهم بالإحسان إليهم، وكونوا قدوة صالحة لهم، والله المستعان. وكل عام وأنتم إلى الله أقرب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.